جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. آمين. يقول فضيلة الشيخ، أليس في الحديث رد على من قال بأن هذه الكتب مخلوقة حيث جاء منزل ولم يقل رب؟ رد على من يقول بالخلق، خلق الكتب الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن، فقال هو منزل التوراة والإنجيل ولم يقل رب التوراة والإنجيل والقرآن. نعم، لا شك أن هذا فيه، لأن القرآن جاء كثيرا، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أنزلنا الكتاب جاء كثير، وهذا لا شك أنه منزلة من الله، منزلة من الله، فكونه منزل التوراة هذا مطابق لما جاء في القرآن من ذكر التنزيل وأنه من الله عز وجل، بخلاف التنزيلات الأخرى التي جاءت مثل إنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج وإنزال المطر، فإنه مبين المكان الذي ينزل منه السحاب، من السحاب بين السماء والأرض، والحديد من الجبال، وأولاد الأنعام يعني لأنه يحصل ولود نزولها من من من من بطونها من علو إلى سفل. وأما تنزيل الكتاب أو الكتب فإنها مقيدة بأنها من الله، يعني ليست مخلوقة من المخلوقات أو إنزال مخلوق من مخلوق، وإنما هو إنزال القرآن أو الكتب التي هي من داخلة ضمن صفة الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى، من المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى. هل يجوز وصف الله بالباطن دون إضافة الظاهر؟ من أسماء الله، من أسماء الله الباطن، من أسماء الله الأول، يمكن أن يقال عبد الباطن دون أن يأتي عبد الظاهر، ويمكن أن يقال عبد الظاهر وعبد الأول وعبد الآخر، كل اسم مستقل. قال الشارح: والظاهر فليس فوقك، أي فوق ظهورك شيء، يعني ليس شيء أظهر منك، والباطن أي الذي حجب أبصار الخلائق عن إدراكك، يعني ليس هناك يعني أظهر منه، يعني في علوه لأنه أعلى شيء، وكذلك يعني القهره لكل شيء، وليس هناك أيضا في النفوس فوق قدره شيء سبحانه وتعالى، كما ذكرنا عند أهل السنة علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. هناك أذكار في الصباح والمساء وأدبار الصلوات مشتركة مثل آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، فهل إذا أتيت بهذا الذكر دبر الصلاة بعد صلاة الصبح مثلا تكفي عن أذكار الصباح وتكفي عن أذكار أدبار الصلوات؟ نعم، إذا أتى به الإنسان، إذا أتى بالأذكار بعد الصلاة فإن ذلك يكفي، يعني الإنسان بعد الصلاة إذا أتى بهذه الأذكار، يعني يكون يأتي يعني بها ثلاث مرات، يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب ونوابها، هذا لا شك أنه يكفي. في حديث سيد الاستغفار قال: اللهم أنت ربي، فهل يشرع أن نصف الله بضمير أنت كما فعل الشاعر: يا أنت يا أجمل الأسماء في خلدي؟ الله سبحانه وتعالى، الحديث هذا جاء يعني خطاب لله عز وجل، اللهم أنت، وهو خطاب لله عز وجل، يعني إيش الإشكال في هذا؟ الرسول هو الذي قال هذا الكلام، والتالي وصف الله يا أنت، هذا خطاب، هذا خطاب لله عز وجل، خطاب اللهم أنت، لأن اللهم يعني ليس فيها يا أنت، اللهم أنت كذا وكذا، يعني من أنت ربي وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، ما يقال يا أنت في النداء، يا أنت دعاء، لأن الدعاء هو اللهم، يا اللهم أنت كذا وكذا. دعاء أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ذكره الشيخ الإمام بن باز في المجموع، وقال: من كرره كذا مرة كان له أثر عظيم في تنفيس الضيق وطمأنينة القلب، فما أصل ذلك؟ ذكر فين؟ يقول في المجموع. ما أدري، لا أدري. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.